فَتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا فإذا خفت عليك فألقيه في اليم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا قتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه يتخذهم ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي من المؤمنين. يا رب يا رب. وقالت لأخته قصي. وقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبك وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون

تعجلت لقاء مدين قال عسى ربي ولما عاد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقى لهما ثم تولى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تمشي على استحياء على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاء فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصائعين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا نكون وكيل قال ذلك بيني وبينك قال وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز الصمت محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.